إذا قلت لشخص إني لا أعلم وقال أنت جاهل ماذا تقول؟ لا يقول لك أنت جاهل. نقول كما قالت الملائكة لا علم لنا. نعم نقول حقيقة أنا جاهل بهذه المسألة لأن الله عز وجل لم يعلمنا بها. أقول جهلي بسيط وأنت أراك أن جهلك مركب. إذا دعيت أحد القولين دعيت أنه استوى قبل أو بعد ما أنا جهلي بسيط. فيما قال من يقول أنا لا أعرف دليل على علمه. لا في الصفات جاءك شخص يجادلك في آية من آيات الصفات فسألك سؤال وقلت لا أعلم فقال أنت جاهل. ماذا نقول؟ نقول نعم أنا جاهل بالكيفية لكن يعني عالم بثبوتها لأن الله أخبرنا بذلك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى سوق آيات الآيات التي أثبتت صفة العلو. بل رفعه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم يا عبد اللطيف. قلنا في متوفيك ترد بثلاث معاني إما بمعنى قبض وقلنا وفى حقه ووفى الدين وقلنا إن المعنى الموت كما قال الله تعالى الله يتوفى نفسه حين موتها ويأتي بمعنى النوم وهو الوفاة الصغرى واستثنى بقوله تعالى الله يتوفى نفسه حين موتها والتي لم تمت في منامها. في آية أصرح من هذه أيضا وأوضح تعالى هو الذي توفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. طيب إني متوفيك هنا أي نوع أنواع الوفاة؟ ما اللي شفت له ورق الزرقاء ما شفت خيرنا. ما عندك دفتر كيف تجمع معلوماتك؟ تكتب اسم رقم الصفحة ولا آيات العلو على المعية على ال... ها؟ مجلد هذا بعدين. يلا هنا في المعنى الثالث في أي متوفيك أي رافع وفاة صبح ليس ممات رافعك. لا قل هذه الوفاة الصغرى يعني أي ملقى عليك النوم. متوفيك الوفاة الصغرى أي ملقى عليك النوم. ورافعك إلي إلى حرف جر يفيد الغاية. طيب الآن أتى المؤلف في هذه الآية ما هو الدليل فيها وعلى أي شيء؟ وليد ما حضرت بدر ما دليل على علو الله تعالى ذاتا ومعنى؟ قلنا هنا العلو المعنوي اتفق عليه أهل السنة وجماعة وأهل البدع ما فيه من خالف. نعم. العلو الذاتي فلم يقل به إلا أهل السنة وجماعة وخالف فيه أهل البدع. خالف فيه أهل البدع. طيب علو الله سبحانه وتعالى بماذا ثبت ذاتا؟ ثبت بالكتاب وبالسنة بالإجماع وبالعقل وبالفطرة. طيب ما الدليل من القرآن على ثبوت علو الله ذاتا؟ الآيات كثيرة على ثبوت علو الله ذاتا. الدليل الأول ذكرت الصفة صراحة في قوله تعالى تسبح اسم ربك الأعلى. نعم. لا الصفة ذكرت صراحة وتارة يذكر ذكره في السماء أأمنتم من في السماء. نعم. والثالث ذكر نزول المأمور من عنده كقوله تعالى نزول الأشياء. أشياء نعم مأمورة من عند الله. لا مأمورة لا، قل الأشياء وانتهى. قل الأشياء فهي كلمة عم كل شيء. نزول الأشياء كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. رابعا صعود أشياء إليه. نعم. كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه بيوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. وخامسا ذكر الفوقية. كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكقوله تعالى أيضا وهو القاهر فوق عباده. هذه خمسة أشياء، يعني خمسة أساليب في كتاب الله تثبت له العلو ذاته. السنة أمين وأنا أمين من في السماء. والسنة الفعلية كما يعني ثبت يعني في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الخطبة في آخر الخطبة قال يعني أشار بيده إلى السماء وقال اللهم أصبعه إلى السماء وقال اللهم الله خش. طيب وأيضا يعني لما يعني طلب من الله يعني أن يسقي يعني القوم أن يرفع يده إلى السماء. ولا تقريبية كما في الحديث في حديث الجارية. الجارية لما يعني سألها فقال أين الله؟ قالت في السماء فأقرها. أقرها. الإجماع، أين الإجماع على ثبوت العلو الذاتي لله؟ كمال نعم هل نقل لنا حرف عنهم خالف هذا قول من أي نوعي الإجماع إجماعهم إجماع قطع في إجماع آخر حسب ظني وقطعي. طيب العقل دل على أن الله عال ذاتا نعم أنها صفة كمال نعم فالعقل يدل على أن الله على أن العلو صفة مثبتة ناقص هي بين المخلوقات صفة كمال تثبت لله مبدأ أولى مقياس الأولوية لا نثبت صفة الكمال في المخلوق لا إذا كانت الصفة كمال في المخلوق لا يلزم من ذلك أن تكون صفة كمال فيش في الخالق كيش أو النوم صح لا نقول الكمال المطلق ولذلك قيدنا المسألة بما لو كان الكمال مطلقا أو كمال نسبي كمال مطلق إذن قيد المسألة قل كمال مطلق ما دام أن صفة كمال مطلق فإنها ثابتة لله كما هو معروف حتى عقلا نعم دليل آخر عقلي بأن وهذا الموجود أيضا بين المخلوقين لأن الإنسان إذا كان عادل مثلا فخطب الناس فدل ذلك على أنه محيط بهؤلاء الناس وعلى أنه ينظر إليهم كلهم